المرأة المسلمة بالمرأة المسلمة بصي عليها زيادات فيه فأنا كتاب سليمي عليها. أي كتاب؟ كتاب حجاب المرأة المسلمة. أمر في زيادات خاصة المقدمة. في حاجات ستجعل إضافة ثانية؟ إيه بلا شك. بالنسبة لقراءة فتح الإمام الشيخ. خلصنا يا جماعة بدنا نمشي.